جمع بين عبادات مثلا كم الكلام مؤخرا حول الجمع بين نية صيام ستة من شوال وقضاء ما. وأيضا صلى كمان جمع بين نية تحية المسجد ونية السنة في مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها نقدر نتصور ثلاث مراتب وهي في الفضيلة نبدأ بالأفضل ثم الدون. رجل توضأ ودخل المسجد لصلاة الفجر فنوى في ركعتين يصليهما بعد أذان الفجر دخل المسجد فنوى تحية المسجد وسنة الفجر فهو صار في ثنتين. رجل آخر ثالث وأخير توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الفجر، هذون في الفضيلة بهالترتيب، أولا ثم الثاني ثم الأخير. الأخير كتب له فضيلة سنة الفجر، هل فوقه هل نوى تحية المسجد كتب له ما كتب للأول زايد حسنة. الأول هل نوى الوضوء والتحية وسنة الفجر كتب له ما كتب للأول والثاني زايد حسنة ثانية، أي كتب له فضيلة ركعتي الفجر وحسنتين، الحسنتين نية العبادتين سنة الوضوء والتحية. من أين أخذنا هذا؟ لا شك أن الذي يصلي ثلاث عبادات هو أفضل من هذول ثلاثة، يعني يصلي ركعتين سنة وضوء، بعدين يصلي ركعتين سنة تحية المسجد أو واجب تحية المسجد، ثم يصلي ركعتين الصبح. هذا كتب له ثلاث عبادات، لكن النوع اللي كنا نحكي فيه هل يصلى فقط ركعتين بنيتين، كتب له صلاة سنة الفجر ونيتين. من أخذنا النيتين؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 10 حسنات. إذا نية الحسنة بدون عمل تكتب حسنة، أما مع العمل 10 وصاعدا كما سمعتم. من هنا نحن نقول أن الذي يريد أن يقنع بركعتين يا أخي خلي يربح حسنتين بمجرد النيتين، لكن ننصحه يصلي ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، هذا أفضل. لكن مو كل الناس عندهم هذا النشاط، لكن هل يصلي ركعتين بالمرتبة الأولى يعني بنيتين، وهل يصلي ركعتين بنية واحدة، وهل يصلي بزائد نية واحدة، وهل يصلي ركعتين بدون أي نية، لا الأولى ولا الثانية، عملهم واحد. بإيش اختلفوا؟ بالنية. الأمر سهل إذن، فلماذا لا نكسب حسنات بمجرد النيات الطيبات؟ من هنا جاء هذا الحكم الذي سألت عنه آنفا، ولعله واضح إن شاء الله. الله يحفظك. طيب أنا الآن أريد عبد الرحمن، أريد أن أمشي إلى الساعة 9:15. الله يحفظك.